دوري رقم واحد حول. نعم بالله توجه على شارع الصحافة، عندنا بلاغ انه الشارع مزدحم، عاين الموقع وروح. انت رجع سيارتك شوي. ما اقدر ارجع انا، انت بعد. الله الله الله، وايش بالناس اليوم يا ولد؟ يا جماعة يا عالم، الموضوع ما فيه اننا احنا جايين من مركز الاتحاد الصيفي ورايحين رايحين. من فين جايين ومن فين جايين؟ من فين جايين ومن فين جايين؟ وعلى فين رايحين وعلى فين رايحين؟ وعلى فين رايحين وعلى فين رايحين؟ من فين جايين ومن فين جايين؟ من فين جايين ومن فين جايين؟ من مركز الاتي من جدة جايين. من مركز الاتي من جدة جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. وعلى فين رايحين وعلى فين رايحين؟ وعلى فين رايحين وعلى فين رايحين؟ لكل الأصحاب والسامعين. لكل الأصحاب والسامعين. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. في مركز الاتي تحلو واللمة. في مركز الاتي تحلو واللمة. قدم لكم منلوج على هدي السنة. قدم لكم منلوج على هدي السنة. ما نعرف الدخان والشيشة والشمة. ما نعرف الدخان والشيشة والشمة. وما نعرف الكذب والغش والخمة. ما نعرف الكذب والغش والخمّة. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. نحل مشاكلنا باللطف واللين. نحل مشاكلنا باللطف واللين. مشاكل شبابنا يا سامعين. مشاكل شبابنا يا سامعين. يا ربي جمعنا مع النبيين. يا ربي جمعنا مع النبيين. في جنة الخلد يا رب امين. في جنة الخلد يا رب امين. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين. جايين جايين يا بلادي جايين.